بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال اتفق قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى إلى آخر العبارات، ووصلنا في شرح الولاية التكوينية إلى المطلب عليه السلام ورحمة الله، ووصلنا إلى شرح الولاية التكوينية إلى الوجه الرابع، إلى الوجه الخامس نكتبه أولا، أو الولاية بمعنى إدارة عالم الإمكان بالفعل، أو الولاية بمعنى إدارة عالم الإمكان بالفعل من قبلهم عليهم السلام وعليكم السلام ورحمة الله، من قبلهم عليهم السلام بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى في جميع ما كان في عالم الإمكان، في جميع ما كان في عالم الإمكان. وهذه الولاية مما تحتاج إلى دليل قاطع في المقام يدل على إثباتها في مقام الإثبات والدلالة، وإن كانت ثبوتا لا مانع منها، لأنها ليست بولاية مستقلة، أرجو التوجه في الوجه الخامس. الوجه الخامس في المقام أن نقول إن المراد من الولاية بأن الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم في مرتبة عالم الدنيا بوجودهم وتشخصهم المعين عليهم السلام، وإن كانت الأمور قبل ذلك تجري بولايات مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى، فقد جعل من يستلم أمور الرزق ومن يستلم أمور الحياة ومن ينفخ في الصور ومن جعله قابضا للأرواح ومن جعله مدبرا أمرا، فعالم الإنسان جميعا أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجريه بأسبابه الخاصة، وإن كان هو القادر أن يفعل جميع الأشياء بلا واسطة، لكن حسن النظام شاءت المشيئة الإلهية لتدبير الأمور في العالم كافة بكل مراتبه الثلاث من عالم الطبيعة والمثال والعقل، أن يجري تعالى الأمور بإذنه بأيدي حفظة يديرون الأمور ويدبرونها تحت هيمنته وسلطانه وقيوميته. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم، أي القائم بذاته، المقيم لغيره، هو النور أي الظاهر بذاته، المظهر لغيره. لكن شاءت المشيئة الإلهية في عالم الإنسان طرا أن يجري الأمور بأسبابها كما وردت الأخبار كذلك، فجعل لكل شيء مدبرا علة سببا يكون الأمر جاريا على صدق أسبابه المعينة، فرب سبب ورب أمر يكون حارفا يكون حارا يكون محرقا في عالم الطبيعة بحسب سيره الأولي وجبه الأولي في عالم الطبيعة، وإذ به يكون بردا وسلاما، كما قال بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما. فعلة وسبب كانت سببا للإحراق سببا للحرارة، وإذ بنفس السببية المتقدمة بمشيئة وإرادة إلهية أصبحت بردا وسلاما، من بعد ما كانت غضبا وانتقاما وإحراقا. عليكم السلام. هذه الأمور تجري في كل عالم الإمكان بمراتبه المختلفة لعالم الطبيعة أسباب، ولها أسباب طبيعية أخرى لا نعرفها، الله سبحانه وتعالى يعرفها، تكون مهيمنة بنحو القواعد الكلية على عالم الطبيعة. وعالم المثال طرا مهيمن بعلله وبأسبابه على عالم الطبيعة، وعالم العقل مهيمن على عالم المثال وعالم الطبيعة. فلعل قائلا يقول: إن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وما يستفاد من غير ذلك من دليل العقل ومن الأدلة الأخرى عرفانية أو فلسفية، بأن الله سبحانه وتعالى لما كان قد جعل الولاية بإذن منه لعيسى عليه السلام بمركبة، ولآصة ابن بلقية بمركبة، وللحضر عليه السلام بمركبة، ولعفريت من الجن بمركبة، فلا مانع من أن يجعل الولاية الكبرى للهيمنة والنفوذ والتدخل بالفعل في كل عالم الإمكان بكل مراتبه المختلفة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. أرجو التوجه. كلامنا ينسق إلى أمرين: الحالة التي نتكلم عنها الآن في هذه المرتبة وفي هذا الوجه الخامس، بأن يكون جميع الأمور قد سلمت إليهم من باب العمل والهيمنة والسلطان والولاية بالفعل، بأن يكون جميع الأمور جارية في عالم الإنسان جميعا بسببيتهم وبهيمنتهم وبسلطانهم. هذا كلام وهو الذي نريد أن نتكلم عنه الآن. وقد تقدم على أنهم هل لهم ولاية مطلقة في جميع الأمور لو رأوا المصلحة بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتدخلوا في عالم الإمكان لتتميم جريه للحركة نحو الغاية ونحو المصلحة الكبرى التكوينية؟ قلنا ذاك حسب الظاهر مما لا ريب فيه، كما تقدم بأن الولاية إذا كانت لعيسى عليه السلام ولأمثال عيسى من الكلمات التامات على وجه الأرض أو غير الأرض، فلا مانع من كونهم لهم الولاية المطلقة في عالم الإنسان لو وجدوا مصلحة لفنائهم في ذات الله، لأنهم لا يعملون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يتدخلوا في عالم الإنسان لسير عالم الإنسان بنظامه الأحسن، ذاك لا مانع منه، ولعل الأدلة تدل على ذلك، فإنهم ليسوا بأقل ممن كانت لهم الولايات على كثير من الأمور. كلامنا اليوم ليس في ذلك الأمر، بل بمعنى أنهم عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى من بعد ما خلقهم وأوجدهم جعل جميع الأمور في عالم الإمكان بالفعل تجري بسببيتهم وبعليتهم وبإرادتهم وبمشيئتهم، لكن بإذنه سبحانه وتعالى لا بمعنى التفويض. نقول هذا من جهة العقل في عالم الثبوت في عالم الإمكان لا مانع فيه، وليس مما يوجب الغلو وليس مما يوجب الانحراف العقائدي. لكن ليس كل ما يمكن ويفرض في عالم الإمكان يكون ثابتا في عالم الإثبات والدلالة، فنحتاج في مقام الدلالة إلى دليل قاطع عقلي أو إلى دليل قاطع عرفاني أو إلى دليل قاطع ونص واضح في الكتاب والسنة يثبت مثل هذه الولاية الفعلية والنفوذ التام في جميع عالم الإمكان بالفعل لهم في جميع مراتب عالم الإمكان. واضح المثل؟ فإن تمكن عالم فقيه فيلسوف عارف من إثبات ذلك بالدليل والبرهان فعلى العين والرأي، وإن فهم شخص مثل هذه الولاية لهم عليهم السلام في جميع العالم وجزم بها جزما قطعيا بنظره، وإن كان دليله لا يوجب الجزم للآخرين فهو مكلف بما اعتقد، وليس هذا بغلو ولا انحراف إن جزم به صدقا للأدلة. واضح المثل؟ لكن نحتاج في إثبات أمثال هذه الأمور إلى دليل واضح صريح يثبتها في عالم الإثبات والدلالة، ولا نكتفي بثبوتها إمكانا وثبوتا. وأمثال هذه العبائر اكتب. السادس، أن يراد بالولاية أنه تعالى أوصل جميع الأمور إليهم فأصبحوا بنحو مستقل يعملون الولاية والهيمنة والسلطان في جميع عالم الإنسان بنحو التفويض المطلق فإن أمثال هذه الكلمات إضافة على كونها لا تتمشى مع البراهين العرفانية ولا الحكمية هي مخالفة لنصوص الشرع القويم ومن جملة الاحتمالات في المقام أن نقول أن الله سبحانه وتعالى أوصل جميع الأمور في جميع مجاريها وأسبابها وعلبها إليهم عليهم السلام فأصبحوا يعملون بنحو مستقل لتفويض الأمور إليهم جميعا في عالم الإنسان. مثل هذه الكلمات أولا لا تتناسب مع كون الإنسان وجودا رابطا، فكونه وجودا رابطا يبقى تعلقي الذات، وكونه تعلقي الذات لا تفرض له الاستقلالية بأي فرض من الفروض بلحاظ القواعد الحكمية. وكذلك كونهم مظاهر أسمائه الحسنى والكلمات التامة بناء على المصطلحات العرفانية فهم محض الفناء في ذات الله، وإذا كانوا محض الفناء في ذات الله وأن العارف يحاول بكل مجهوده أن يثبت أن لا استقلالية لعالم الإنسان وأن يقول أن كل ما تحقق إنما هو ظهور وتجلي للحق سبحانه وتعالى، فلا يفرض بناء على المسلك العرفاني استقلالية في عالم الإنسان مطلقا وأبدا. فإذا مثل التقييد منفي على مسلك العرفاء، ومنفي على مسلك الحكماء، ومنفي بصراحة من الفوض حلاما على منهج الشارع المقدس. لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. فإذا هذه الكلمات يعني الولاية بمعنى التفويض، بمعنى تفويض الأمور إليهم، لا يتكلم بها أي متكلم، ولا يعقل أن يتصورها أي متصور عرف من كتاب الله موضع حقين. مثلا هذه الأمور لا يمكن أن تدعى أبدا، اكتبوا بقية المطال. وأما كونهم أشرف الكائنات وغاية الموجودات والباب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا غاية لهم سوى الحق تعالى، فهو من مسلمات مذهبنا، هل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو سيد الكائنات أم لا؟ أو هناك من هو كان أو سيكون أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم العقول والمجردات والملائكة، أو في عالم المثال، أو في عالم الطبيعة، بأن يأتي إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون هو أشرف الكائنات في عالم الإنسان؟ نقول هذا يعني كون الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم أشرف من خلق، وهم أقرب موجود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من ضروريات مذهبنا، ومن يتردد في ضروريات الدين قد تردد في أمر مسلم، كمن يتردد في وجوب صلاة أو صوم. فهم أشرف الكائنات، وإذا كانوا أشرف الكائنات فلا يعقل أن يكون لهم مطلوب سوى الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت لقصور ذواتنا يمكن أن نطلب جاها أو مقاما أو شهوة أو رغبة خاصة، فنضيع الحياة من أجل أمثال هذه المتاهات. لكن من وصلوا إلى قمم الكمال نظروا إلى جميع العالم ما سوى الله نظرة جزئية صغيرة حقيرة لا قيمة لها. من كبر الخالق في أعينهم صغر ما دونه في أنفسهم. فإذن لما كانوا وصلوا إلى مرتبة من الكمال بأن شاهدوا الحقيقة فعبدوا الله عبادة، وارتبطوا بالله ارتباطا حقيقيا لا ارتباطه فوق ذلك الارتباط. إلهي وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أمثال هذه النفوس العظيمة لا يعقل أن تتصور غاية سوى الحق سبحانه وتعالى، لأن كل غاية ما سوى الله هي دون هممهم ودون وجودهم العظيم. ومن كان في مرتبة أعلى لا يطلب الأدنى منه أبدا ومطلقا ومحال. فلا مطلوب لهم ولا غاية لهم ولا مقصد لهم إلا الله سبحانه وتعالى. وكل عالم الإنسان لأنه يسير في عروجه نحو الحق سبحانه وتعالى شاء أو أبى، جميع عالم الإنسان يسير بسير مستمر لا بحركة مادية، كل شيء بما يناسبه من الحركة يسير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يسير سيرا كميا، وهذا يسير سيرا كيفيا، وهذا يسير سيرا جوهريا، وهذا يسير سيرا مثاليا، وهذا يسير سيرا عقليا، وهذا يسير سيرا ثنائيا في ذات الله سبحانه وتعالى. فعالم الإنسان بكله وبتمامه حركة نحو الحق سبحانه وتعالى. فإذا كان هكذا فمن كان وجودا أرفع وأعلى لا يمكن أن يسير إلى الأدنى. الجاهل لجهله ولعجزه ولنقصانه يكذب الأوهام والخرافات، لكن الكامل لمشاهدة الحقائق ومس الأمور بواقعها وبحقيقتها لا يمكن أن يكون له مطلوب سوى الحق سبحانه وتعالى. فعالم الإنسان ككل لأنهم القنة التي هي بين الحق وبين الممكنات. كل عالم الإنسان يطلبه في سيره شاء أو باء، عرف أو ما عرف، قصد أو لم يقصد، وكفوهم لا غاية لهم سوى الحق سبحانه وتعالى. فعالم الإنسان وإن كانت غايته أن يسير نحو الحق، لكن من أراد الحق لا بد وأن يكون من طريقهم ومن بابهم يعرض إلى الله سبحانه وتعالى. فكما وأنهم الواسطة في التشريع لا بد وأن يكونوا قد طلبهم عالم الإنسان ككل، لأنه في سيره وعروجه نحو الحق سبحانه وتعالى لا بد وأن يمر على هذا الباب وعلى هذا الطريق ليسير نحو الحق تعالى. هذه الأمور كونهم أشرف الكائنات وكونهم لا مطلوب لهم سوى الحق، وأنهم لعرفانهم الخاص لا يعقل في حقهم أن يطلبوا غير الله سبحانه وتعالى، وأنهم في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع فيه خطأ واشتباه، لأن من طلب الحقيقة بواسطة قد يكون بينه وبين الحقيقة الخطأ والاشتباه والنسيان. لكن لما كانوا هم القرآن الناطق والحقيقة وحق اليقين كما تقدم، فبالتفي مثل هذا لا يعقل خطأ ولا نسيان ولا غفلة ولا ماساس لهذه الأمور. فقولهم تجسيدا وحقيقة واقعية لواقع القرآن بأبعاده المختلفة، وقولهم الأسماء والصفات الإلهية في مرتبة الفعل في عالم الإنسان لا في مرتبة الذات الإلهية، مع هذا لا يمكن ولا يفرض بل يكون من المحال أن نفرض في حقهم خطأ ونسيانا وماساس لهذه الأمور، إضافة على الأدلة الشرعية من أن خطأهم يسوق المجتمع إلى الخطأ، وإذا سيق المجتمع إلى الخطأ لا تبقى حجة تامة يقيمها الله على الخلائق لكي يأخذهم بها يوم القيامة. واقع المسائل؟ اكتبوا. وأما المعجزة فهي في مقام التحدي ولا تكون إلا بما يرتبط بشؤون الرسالة وفي غير هذا المقام لا يطلبون من ربهم شيء بل يعيشون. وفي غير هذا المقام لا يطلبون من ربهم شيء بل يعيشون واقع الاختبار والاختيار. المعاجز كما أشرنا إليها بنحو من الإشارة فيما تقدم إنما تكون من الأنبياء والكرامات من الأولياء في مقابل تحدي المتحدين، يعني في مقابل هجمة المنحرفين، كأن يأتي شخص إلى معصوم فيقول له لا أعتقد بربوبية وتوحيد وصانع، أو لا أعتقد بنبوة أو بالنبوة، أو لا أعتقد بإمامة، أو لو كنت تدعي صدقا قل لي ماذا في ذهني وماذا خططنا ودبرنا وماذا نريد أن نصنع. في مثل هذه الموارد لكي يرد هجمة المهاجمين ولكي يكون سببا لتوقيف العدوان يطلب من ربه أن يتحقق المعجزة على يده لرد هؤلاء المنحرفين. فالمعاجز إنما تكون إذا سدت جميع الأبواب لدعم السريعة لدعم الرسالة على وجه الأرض، وما أمكن أن تدعم الرسالة بأي طريق من الطرق لسد جميع الأبواب تماما، وأصبح النبي مورد هجمة ومورد تشكيك ونقد من قبل المنحرفين. فمن أجل أن يوقف هجمتهم ومن أجل أن يثبت شدهم وادعاءهم في المقام، يقيم المعجزة بتقوية موازين الحق والدين. أما في غير ما كان مرتبطا بالشريعة من حيث توحيدها، من حيث نبوتها، من حيث إمامتها، من حيث شيء وأمر يعود إليها، إذا لم يرجع الأمر إلى مثل هذه الموارد فلا تقام المعجزات. والمعجزة إنما تقام قلنا في مقابل من توقف عن إدراك الحقائق بالشهود وبالدليل والبرهان، وتوقف على مرتبة درس الحقائق بالحس. فيرد من كان متوقفا بلحاظ إدراكه في المرتبة الحسية بواسطة المعجز حتى ينتقل إلى الحق إن كان طالبا بالحق، وحتى يرده إن كان لاجا جاحدا بحقيقة الأمر. أما إذا أمكن دعم الرسالة بواسطة طريق آخر من غير طريق المعجزات فلا تقام المعجزات أبدا. ولذا إن الرسول صلى الله عليه وآله أقل الأنبياء إقامة للمعجزات لقوة نفسه وعظم مكانه الذي جعله متمكنا قادرا أن ينفذ في أعماق المجتمع بالطرق المختلفة لقوة نفسه. أقول مرة ثانية، لقوة نفسه وعظم شأنه ومقامه وتمكنه من النفوذ لإثبات الرسالة بالطرق الشتى، كان أقل الأنبياء إقامة للمعجزات. فكان بقوة بيانه، فكان بقوة برهانه، فكان بقوة تربيته الاجتماعية يدعم الرسالة بقواه وبعظم نفسه وشخصيته. وقلما استند الرسول صلى الله عليه وآله لنشر دعوته على وجه الأرض بواسطة المعاجز إلا إذا رأى أن الشريعة لا تدعم لأن الطرف قاصر لا يفهم، وهناك من يتقبل منه أمثال هذه الأوهام. فما أقام المعاجز صلى الله عليه وآله إلا في مواقع قليلة نادرة. وكذلك الأئمة المعصومون ما أقاموا الكرامات إلا في موارد نادرة جدا، لأنهم بقوة نفوسهم تمكنوا أن يهيمنوا على المجتمع وإن كان الحكم بأيدي غيرهم، فبقوة نفوسهم كالرسول الأعظم دعموا الرسالة وسيدوا الرسالة. وما أقاموا المعاجز إلا في موارد قليلة. وأقول في خاتمة الكلام إن الكثير من المعاجز والكرامات المنسوبة إليهم يجب أن نتأمل في أسانيدها وأن نتأمل في مثل هذه الأمور التي قد تنسب إليهم كثيرا ما، لأنهم لا يحتاجون إليها، لا أنهم ليسوا بقادرين عليها. فرق بين قول الشيء شخص ليس بقادر على إقامة المعجزات وبين قول الشخص لا يحتاج إلى المعجز لعظم نفسه. فأقول لعظم نفوسهم لا يحتاجون إلى المعاجز والكرامات، وإنما أقاموها في موارد قليلة، لأن المعجز هو الهيمنة في عالم الحس. لتوقف الإنسان عن إدراك المحسوسات يقام له معجز في مرتبة الحس. ومن نعتقد أنهم قادرون على إقامة البراهين على ومن نعتقد أنهم قادرون بولايتهم على الهيمنة في عالم الطبيعة بالهيمنة على القواعد الكلية الطبيعية، ومن كان قادرا فوق ذلك على الهيمنة على عامل المثال، ومن كان قادرا على بالهيمنة على عالم العقل، بل وكان قادرا على الهيمنة على عالم الإنسان بسلطانه وقربه من الله سبحانه وتعالى بمرتبة التنفذ فوق كل الأسباب والعلل في العوالم المختلفة، أي بهيمنة من الحق سبحانه وتعالى بلا توسيط واسطة لفناء نفوسهم في ذات الحق. فلا يبقى يتردد المتردد هل أنهم قادرون على إقامة المعجز والكرامة أم لا. إعجازهم ما قاموا به من البرهان، إعجازهم ما جاءوا به من الكتاب المجيد. إن كانت معجزات عيسى عليه السلام أصبحت أخبارا تنقل في التاريخ، قد يتردد فيها المتردد لانحراف في عقل أو ذوق أو ما شاكل هذه الأمور. الكتاب المجيد معجز خالد سيبقى إلى آخر أيام هذه الأرض. سيرة المعصومين هي المعجز الخالد الذي سيبقى إلى آخر ما يفرض للدهر من أيام. علي عليه السلام مع كثرة أعدائه ومع كثرة مخالفيه ومع كثرة ما قيل في حقه بواسطة المنحرفين، هو اليوم وبعد يوم يزدهر يوما بعد يوم، وهو المثال الأعظم لتطبيق الشريعة على كل ما حاول المخالفون أن يوجهوا إليه من النقد. هذه هي المعجزة الكبرى، أن يفوز الشخص يعيش القمم على الرغم من كونه قد فتن على منابر أو على هذه الأعواد المسميات بالمنابر عشرات السنين. فجاء بني العباس يزدادون على بني أمية، وإذا به اليوم بعد كل هذا سيرته كانت معجزا للبشرية جمعاء. فإذا أقول يجب علينا أن نعرف على أنهم فوق الهيمنة على عالم الحس والعلل الحسية بمعنى تحقيق المعجزات، لأن المعجزة في مرتبة الحس وهم فوق عالم الحس. ما هي المعجزات وما قيمة المعجزات وما الهيمنة على عالم الحس بالنسبة إلى عظماء عالم الإنسان وسادة في عالم الإنسان ضرا؟ فلا نشك في هيمنتهم في مرتبة الحس وفي مرتبة المثال وفي مرتبة العقل وفي مرتبة فوق كل هذه العلل والأسباب في عالم الإنسان، لأن لهم هيمنة وعرفان من بدء عالم وسير عالم الإنسان. ومن تمكن من الهيمنة على عالم الإنسان بمعرفة تكون في أبعاد الخلق قبل تشعباته، هذا لا يتردد متردد في كونه قادر على إقامة المعجز أو ليس بقادر على إقامة المعجز. لكن أقول لعظم نفوسهم هم أقل الأنبياء وهم أقل الأوصياء إقامة للمعجز. لماذا؟ لأنهم تمثلوا بعظم نفوسهم أن يدعموا الشريعة وأن يثبتوا الشريعة على الرغم من كل هجمة في طول التاريخ. فإذا أقول الكثير من المعاجز الموجودة في كثير من الكتب يجب علينا أن نتأمل في أساميدها وفي اعتبارها. ليس كل شيء يقال نحن نستر إلى ما كان متناسبا مع شأنهم العظيم. فلا تقام المعاجز ولا تقام الكرامات لمن كان يتمكن من إدراك الحقائق بالدليل والبرهان في عالم الطبيعة أو المثال أو العقل، أو يتمكن أن يعرف الحقائق بالذكاء النفسي. ولا تقام البراهين ولا تقام المعاجز ولا تقام المعاجز على من أو مع من هو بمنزلة وبمكانة رفيعة يدرك الحقائق بفطرته وبعقله، فلا معجزة تقام بأزاء عمار أو مالك أو المقداد أو سلمان أو هشام بن الحكام أو فلان وفلان من عظماء الخلق. هؤلاء لا يحتاجون إلى معجز، هؤلاء أعظم من أن تقام المعاجز بأزائهم، لأنهم فوق الإدراكات الحسية. من كان فوق الإدراكات الحسية كيف يحتاج إلى إقامة معجز؟ فالمعجزات إذن إن أقيمت من قبل نبيين أو من قبل محكومين إنما تقام في مقابل من؟ في مقابل من كان لضعف نفسه ولجادة في ذاته لا يدرك الحقائق بدليل بطريق الدليل والبرهان وما شاكل هذه الأمور، وجاء ليتحدى النبوة وليتحدى الرسالة، ولكي يشكك الناس في الرسالات والنبوات تقام المعجز لإذلاله أو لإخراجه من مستواه الحضيض في مرتبة الحس، إن كان يريد أن يعرف الحقيقة ليخرج من مرتبة الحس إلى مراتب أخرى لكي يتكامل ولا يضطف على ما هو عليه من الظلم. أرجو التوجه آخر الكلمة، كأن قائلا يقول إن كانت الإمامة كما تدعون أنها من الضروريات ومن المسلمات، لماذا ما جاء اسم علي عليه السلام بصراحة من القول في الكتاب المجيد ليسد الباب على كل متأمل وكل شاك متردد؟ الله سبحانه وتعالى العارف بانقلاب الأمة بعد رحيل رسولها، بعد رحيل الرسول الأعظم، لو أنه جاء باسم علي وباسم المعصومين عليهم السلام في كتابه المجيد لما أبقى حجة لأحد لكي يتنازع في إمامه. يجب أن نعرف أمرا مهما في المقام. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن نعرف الحقائق بلا دليل ولا برهان وبلا جهاد يخرجنا من مستوى العجماوات والحيوانات إلى مرتبة السهل والشعور والدرس الذي جعل الإنسان أشرف كائن في عالم الإنسان وجعله مسجودا لملائكة الله، هناك غاية عظمى. هذا الإنسان بقابلياته واستعداداته لو أعمل هذه القابليات وهذه الاستعدادات تمكن أن يرتفع على مستوى الملائكة، وإذا بقى بلا إعمال بقابلياته واستعداداته الباطنية سيكون في أسفل درك يفرض في عالم الإنسان، فهو بما أودع من القابليات يتمكن أن يصل إلى أسفل سافلين ويتمكن أن يكون في أحسن تقويم. هذه القابليات وهي قابلية العروج إلى أحسن تقويم فوق الملائكة، وقابلية السقوط إلى أسفل سافلين بما لا يمكن أن يفرض في حق أي موجود مهما كان من الدناءة والحقارة في عالم الإنسان. فالوجود الذي بعروجه يكون فوق عالم الإنسان، يعني فوق عالم الممكنات، لأنه يكون بين الحق وسائر الممكنات فوق عالم الملائكة، وبهبوطه وتسافله يصل إلى مرحلة لا تفرض في حق حيوان مفترس ولا في حق أي قذارة ودناءة على وجه البسيطة. هذا الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى بجهاده الأكبر أن يتعرف على الحقائق ويتوصل باختيار واختبار نفسانيين إلى قمم علياء عالم الإنسان، وإلا فالله قادر أن يسد النزاع في مرتبة التوحيد وما سد هذا الباب وجعل البشرية تتنازع هل الله موجود أو ليس بموجود، ما هو الله وما هي صفاته، مع كون التوحيد هو أس المطالب ما سد الله الأبواب فيه وما أوصله إلى الحس بإظهار الجنة والنار وما أوصله إلى الحس بإظهار أسمائه بإظهار أسماء الفخر والغلبة بأن يظهر بأنه الملك الواحد الأحد الصمد القيوم كما سيظهر يوم القيامة، فلا يبقى منازع ينازع في التوحيد. الله أراد الدنيا مختبرا بالعقول، فلذا ما سد الباب تماما في مرتبة التوحيد وما سد الباب تماما في مرتبة النبوة، وهو القادر أن يجعل ملكا يصيح ما بين السماء والأرض بأن النبوات السابقة قد انتهت، فلا عيسوية ولا موسوية ولا إبراهيمية ولا أي مسلك بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله ما سد هذه الأبواب، لأن الدنيا مختبر العقول وتوصيح البحث يوكل إلى غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.